ثم تمم الشارح بيانه بالحكم على الحديث فقال: ورواه ابن حبان في صحيحه فقال: فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي. فذكر رواية ابن حبان والحاكم هي للإعلام بصحة الحديث، فإن العزو إليهما معلم بالصحة. فإذا قيل في حديث ما رواه الحاكم وابن حبان فاعلم أن الأصل كونه مصححا عندهما، وربما أخبر بالصحة بالنقل عنهما اعتمادا على التخريج، فيقال في هذا الحديث مثلا: رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم. وتصحيحهما المراد هو بإخراجهما في كتابيهما صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وهو في الأول ظاهر، فإن ابن حبان إذا أخرج حديثا كان محكوما عليه بصحته، وأما الحاكم فإنه ينبغي أن يتفطن إلى ما يذكره هو ويبين علته، فإنه ربما أخرج حديثا وأعله ثم قال: وذكرناه للمعرفة. فالأصل فيما ينقل عن الحاكم أنه يقال صححه الحاكم، أي بإخراجه بالمستدرك، إلا شيئا رواه فتعقبه ببيان علته، فمثل هذا لا يسوغ أن يقال صححه الحاكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.